فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. وإياكم. ما زلنا في حقوق المرأة، ما شاء الله كثرت حقوقها. وصلنا للحقوق السياسية، وكنا نتكلم عن حق الانتخاب، وانتهيتم حفظكم الله إلى أن للمرأة أن تنتخب سواء في انتخابات الرئاسة أو انتخابات المجالس أو الفروع أو غير ذلك. أسأل الآن سؤالا آخر، هو هل للمرأة حق في أن ترشح نفسها لتكون منتخبة في شيء من هذه الانتخابات والولايات كمجالس الشورى أو البرلمانات، وأستثني الآن الإمام العظمى لأننا سنأتي لها لاحقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأصل في الإنسان لا يترشح هو بنفسه وإنما يرشح، والمرأة إنسان ولها الحق أن ترشح لكل ولاية يجوز أن تشغلها شرعا، فيجوز أن تنتخب في البرلمان، ويجوز أن تنتخب في مجلس الشيوخ، ويجوز أن تنتخب في البلديات، ويجوز أن تنتخب في الغرف التجارية، ويجوز أن تنتخب في النقابات، وفي كل ما هو من غير ممنوع عليها شرعا. والدليل فقط الإباحة الأصلية. نعم، أن هذا مباح في الأصل، ويجوز لها أن تتوكل في كل شيء، وقد ذكرنا توكيل عائشة رضي الله عنها في الكثير من الأمور التي كانت تتولاها، وكذلك توظيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمرأة التي كانت تحتسب على أهل السوق الشفاء. نعم، وعدد من الوظائف التي شغلها النساء. طيب شيخنا، هو بالنسبة لعائشة وخروجها رضي الله عنها في يوم الجمل وقيادتها لما يمكن أن يسمى تحركا سياسيا، هو تحرك سياسي لكنه كان خطأ. هذا هو يعني ترد عليه إشكالات، منها أنها رضي الله عنها ندمت على ما فعلت، وأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهن لم تخرج منهن واحدة. هذه ثم الفرش. نعم، هذه ثم الفروش. نعم. ومسلمة قالت لعلي لولا أني أكره وأنا أعصي الله ورسوله فإنه أمرنا أن نقر في بيوتنا لسرت معك. فالاحتجاج بحركة عائشة السياسية هذه على المشروعية يبدو أنه في غير محله، لأن هي ندمت وغيرها أنكر عليها، بل كانت عائشة كما تعلمون تعتذر بالقضاء والقدر. أعتقت أيضا وأعتقت عشر رقاب من أجل تكفير هذا. إذن ليس في صنيعها ما يدل على مشروعية ما نحن فيه. لا، لكن عموما هو لو كانت في مكانها غيرها من غير المنهيات عن هذا، وكان السفر في اجتهادها ليس مثل هذا، لكان الأمر كذلك. يعني القضية فقط في أنها هي لكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلها مخالفة. نعم، لو كان غيرها من الصحابيات لم يكن عليها من حرج في أن تسافر في أي طلب للحق في اجتهادها، ولو كان اجتهادها مخطئا. نعم. طيب، لدينا إشكال آخر. الشرع الحكيم كما هو ملاحظ ضيق أسباب بروز المرأة تضييقا شديدا، يعني تحريم السفر بدون محرم، إلزامها بإذن زوجها عند الخروج، إعفاؤها من حضور الجمع والجماعات، عدم السماح لها بالتقدم وإمامة الرجال والصبيان، ارتباط نكاحها بوليها، كل هذه الأحكام تشعر بأن الشرع يريد من المرأة ألا تكون بارزة. فعندما نأتي نقول لا والله ترشح للبرلمان وللشورى ونصدرها، يكون مناقض لهذا كله. لا، لكن لا بد أن ندرك أن هذه الأمور كلها لمصلحة المرأة. طيب، وكلها يقصد بها ومنع ترشحها أيضا لاتخاذ مساعدتها لمصلحتها. لا، لكن هذا لم يأتي، فالشارع هو الحكيم، ولا يمكن أن يزاد على شرعه ولا أن ينقص منه، فما حرمه الشارع وما منعها من الحقوق فذلك أمر الله سبحانه وتعالى وعلى الرأس والعين، وما لم يمنعها الله سبحانه وتعالى من الحقوق ولم يرد في الشرع دليل على منعه فهو على أصل الإباحة. يقاس من باب الأولى شيخنا إذا كان. لا ليس من باب الأولى، بل هذه الأمور ليست أولوية ولا مساوية. يعني لا تحضر الجمعة والجماعات أصلا. لا لم نقل لا تحضر. نعم. قلنا لا تجب عليها، لكن يجوز لها أن تحضر وحضرت. نعم. والإمامة لا تتأم. لا تتأم. طيب وكيف نعم. تصبح في أميرة أو وزيرة أو. لا نحن ذكرنا أم الرجال. أن الانتخاب فيما يتعلق بمجلس الشورى هو البرلمان هو مجلس الشورى. طيب. وكثير من النساء راجحات العقول وهن من أهل الشورى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أمهات المؤمنين، وقد شاور أم سلمة يوم الحديبية فأنقذت الموقف برأيها السديد. وأشارت عليه أيضا بعد ذلك، قالت لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وكان عمر بن الخطاب يشاور النساء في بل لك مشكلة الأحكام. البرلمان أنه سلطة تشريعية ليس مجرد مجلس شورى، يعني له ولاية على القوانين وعلى الأحكام وعلى هي ولايته فيما يتعلق بالرأي في وضع الضوابط والقوانين وسنها. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يضع قانونا فيما يتعلق بالغزو استشار أم المؤمنين حفصة فسألها فقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فاتخذ قرارا على هذا الأساس وأصبح قانونا ألا يخرج رجل في غزو أكثر من 4 أشهر، بل يعود بعدها أو في آخرها. طيب شيخنا، كل ما ذكرتم الآن من ممارسات شوروية كما يقال في النسبة المعاصرة للمرأة هي ممارسات أقرب ما تكون إلى العفوية، لكن ليس في صدر الإسلام ولا في صدر الأمة المسلمة نوع تنظيم لشورى المرأة بحيث تكون له عضوية. ليس فيه نوع تنظيم للشورى أصلا، لم يكن لدينا إذاك مجالس منتخبة، ولم يكن لدينا حكومات فيها وزراء، ولم يكن لدينا ولاة دونهم. لا الولاة موجودة. لا أقصد ليس دونهم بالترتيب الذي يقع عليهم ولاة وتحتهم حكام وهكذا، فهذه القضية لم تكن موجودة. ومع ذلك غياب المرأة يعني مطلق في كل الحركة السياسية في صدر الإسلام. لا يقال ليس لها حضور. لا يقال ليس لها حضور، بل كان لها حضور في كثير من الأحيان. وأثرت تأثيرا بالغا، ولبعض النساء أثر كبير إلى الآن في السياسة في التاريخ، مثلا زبيدة بنت جعفر بن منصور، انظر إلى أثرها السياسي في الأمة وحتى أثرها الاجتماعي، انظر إلى أثرها الاجتماعي وكيف خدمت الحجيج مدة 11 قرنا بسقايتها وهكذا. طيب الآن في مجالس الشورى أو في البرلمانات أو في غيرها هم البنين كذلك في الدولة الأموية، لكن قد يقال مارس نفوذهن من وراء ستار، يعني من خلال الخليفة، وليس أنهن كن يتولين منصبا. نعم المناصب ذاك غير محدد، ما للخليفة وزراء، لكن لو كان له وزراء لعدت هذه من نعم. المرأة لا يمكن أن تمارس هذه الأعمال إلا في وسط رجولي، وهذا مناقض لما هو مقتضى أحكام الشريعة من بعدها عن الرجال وعفتها وما إلى ذلك. ليس منافيا لعفتها وبالنسبة لبعدها من الرجال، إذا كانت المرأة مستورة وليست في ريبة وكانت تمارس هذه الأعمال من خلال محارمها ومن خلال من يسافر معها ولا تجد أي اختلاط بالأجانب ولا تجد أي خلوة بهم. اختلاط بالمعنى الذي اختلاط بمعنى الشرعي. نعم. المرأة مبنية على النسيان وخفة الضبط ونحو ذلك، ولذلك شهادتها في الحدود غير مقبولة ومحصورة في ميدانها النسوي فقط في حال النسل والرضاعة والولادة، فكيف نقفز بها من هذا الحيز الضيق لتكون في مجلس الشورى أو برلمان مبنية على النسيان مطلقا؟ ليس صحيحا. إذا لماذا شهادتها إلى النصف؟ قد ذكرنا ذلك أنها عاطفية وأنها قوية العاطفة، وفي كثير من الأحيان تتأثر بالضغوط. وأيضا أنها تصاب بعوارض ليست في كل النساء لكن تعرض لهن. صحيح. وهذه العوارض منها الحيض والنفاس. طيب هذه في حد ذاتها ينبغي تكون مانعا من أن يقال أن المرأة تترشح لبرلمانات ومجالس الشورى. ليست مانعة من ذلك، لكن تعطى إجازة في فترة. يضاع الشغل يا شيخ إذا كان. لا لم يضيع. أيضا هناك رأي أو استقراء تاريخي يرى أن المرأة في كل ممارساتها السياسية عبر التاريخ التي دخلت فيها كانت مرتهنة بآراء رجال، بمعنى أنها حتى لو دخلت لا يمكن أن تستقل. يعني عائشة رضي الله عنها وهي أكمل النساء رأيا وقد كانت رجلة الرأي كما تعرفون، متع الله بكم، ومع ذلك كان الزبير تقريبا هو الذي يعني يوجه مسيرتها، حتى قال ابن عمر لها: رأيت رجلا قد استولى عليك وظننت أنك لن تخالفي، يعني ابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير، فكيف بغيرها؟ نعم، بالنسبة لعائشة رضي الله عنها فعلا كان سفرها بما بأنه اجتهاد خاطئ، لكن كان مع ذلك بالضغوط التي مورست عليها رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. لكن ليس هذا قاعدة مضطردة في كل النساء، بل إن بلقيس ملكة اليمن عندما شاورت قومها قالوا: نحن أولو قوة وبأس شديد ونأمر إليك فافعلي ما تأمرين، فأحالوا الأمر إليها، الرجال أحالوا الأمر إليها. نعم، يعني نحن شيخ لا نقول أنها لا تستشار، لكن نقول يعني تستشار وهي في مكانها، يستشيرها ولي الأمر في قضايا تخصها، لها بأي علاقة وسيلة بها بأي طريقة كانت يعني، لكن استجلابها إلى هذه الاجتماعات واللقاءات والأسفار والتواصل مع الرجال وتكون في لجان وتقابل وكله يعني غير هي المشكلة أن هذا نصف الأمة، ولو حرمته من هذا لحرمت الأمة من عقولهن وآرائهن وثقافتهن، وكثير منهن بالتلفون شيخ أحسن رأيًا أحسن رأيًا وأصدق، وأيضا في بعض الأحيان أصلح من الرجال. وأنا أيضا مارست التعليم، فكانت تجربتي مع اللواتي يدرسن تفوق كثير منهن على الرجال في الامتحانات. نعم، الجويري له عبارة نقلها الصالحي في سبل الهدى والرشاد، أسألكم عن رأيكم فيها، قال: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. ثم قال الصالحي مستدركا: وقد استدرك عليه بعضهم بنت شعيب في أمر موسى فقط، ما عدا ذلك فما نعلم امرأة أشارت فأصابت. وهل أتى بالآراء الخاطئة؟ هكذا العبارة كانت في سياق الحديث في بعض أخبار السيرة في حديث أم سلمة خصوصا، فذكر ما يستفاد منه فقال: مشورة المرأة وكذا، ثم نقل رأي. نعم، لكن الواقع أن هذا فيه مجازفة، فخديجة رضي الله عنها هي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بذهابه إلى ورقة بن نوفل، وكان هذا رأيا صائبا، وكذلك أشارت عليه بالذهاب في تجارتها وكان رأيا صائبا، وغيرها من النساء كان لهن رأي في كثير من الأمور المفيدة، وقد أخذ برأيهن في ذلك. أحد الباحثين المعاصرين، سأذكر لكم رأيه ثم إن شئتم سميته وإن شئتم تركته، يقول، وهو بالمناسبة من الفقهاء وأيضا من الحركيين من أصحاب الممارسة الدعوية، يقول: أعمال مجلس الشورى أو مجالس الشورى والبرلمانات هي من الواجبات الكفائية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، والأولى بالمرأة ترك هذا الواجب الكفائي لأجل واجبها العيني من القيام بحقوق الزوج والأبناء. نعم، بالنسبة للأولى أنا ما أتكلم فيها، نحن نتكلم في الجائز والممتنع. أما الأولى فهذه قضية ثانية، والأولى للرجال أيضا تركه إن وجد من يقوم به. ومن العلماء عندنا الشيخ حبيب بن زايد، وهو حفيد الشيخ المرابط المتالي رحمة الله عليهم أجمعين، وقد عرض عليه التوظف في رئاسة قبيلة في وقت الاستعمار، فلما كثرت عليه الضغوط قال: محرم كفائي قام به الغير. فلذلك نحن لا نقول أن هذا أولى للرجال أيضا اشتغال به، بل هذه الوظائف من ابتلي بها فقط هو الذي يستعين بالله عليها، ونحن نتكلم هنا في إطار الجائز وليس في إطار الأولى. طيب شيخ، إذا كانت مشاركة المرأة في هذه الأعمال تفضل خروجها من بيتها وتفريطها في واجباتها غالبا، قد ذكرنا فيما سبق أنه لا بد من الموازنة بين ذلك، وأنها إن كانت تخرج لله وفي سبيل الله وتقول كلمة الحق وتنصر دين الله فإن الله لن يضيع تركتها في بيتها. ولو أهملت بيتها؟ لا، تؤدي الحق وتوازن وتجتهد في الموازنة وسيخلفها ملكان. طيب الوزارة. نعم، بالنسبة للوزارة هي منصب تنفيذي لا شك، لكن صاحبه أيضا يحتاج فيه إلى الرأي والأمانة والصدق، وهذه أمور قليلا ما تجتمع، فإن جمعتها امرأة فلا يوجد أي نص يمنعها من ذلك أبدا. نعم، لن يفلح القوم، هذا الأمر العام، ولو أمره امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله في تمليك الفرس: لابنة كسرى. حديث أبي ذر يعني أنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزن وندامة. هذا من كان ضعيف ولو كان رجلا ضعف. ولو كان رجلا ينبغي أن لا يفعل. بلى بس الرجل إذا كان ضعيفا منع، والمرأة من طبعها الضعف أصلا لا تنفك عنه. لا ليست كل امرأة ضعيفة توصف بالضعف. هل كلفت أي امرأة بولاية في زمن الراشدين ولاية من هذا النوع مرتبة وزارة؟ ما كانت الحكومة المعاصرة موجودة في ذلك العصر، لكن ذكرنا أن عددا من النساء كان لهن دور كبير في وبالأخص المقربات من الخلفاء. نعم. يعني ابن قدامة يقول في المغني: لم يولي النبي ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. صحيح، لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قضاء، ولم يولي رجلا قضاء إلا أشخاص قلائل، علي وأبي طالب والولاية البلدان، وكذلك ولاية البلدان لم يولي امرأة، وكذلك خلفاء الراشدون لم يولوا امرأة على أي ولاية فيما نعلم من الولايات، ولا بنو أمية، ولا بنو العباس فيما نعلم، ولا يكون هذا دليلا على أنه لا ليس دليلا، لكن كان لديهم ما شاء الله وفر من الرجال. ما أكثر الرجال اليوم شيخ؟ لا، لكن ما أقل الرجال وما أقل النساء أيضا صالحين. ما ذكرتموه من أن المرأة يعتريها الحيض والحمل والنفاس وما إلى هذا ذلك، هذا ليس كل النساء، قد تكون المرأة عيسى وقد تكون تعدت هذه السن. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يعطي المرأة سلطة على زوجها في بيتها، نعم، ستعطى سلطة على بلد تكون والية عليه؟ لا حرج إذا كان إذا لم تكن لها زوج أصلا، أو كانت قيمة عالمة صالحة صاحبة ورأي ودين، وكانت أفضل من غيرها من الرجال، لا يوجد نص يمنع ذلك، وليس معنى هذا أنه الأولى والأفضل. هل نقل عن بعض السلف أنهم جوزوا مسألة الولاية للمرأة؟ نعم، ابن جرير الطبري يرى جواز توليتها مطلقا حتى القضاء وفي كل شيء، وابو حنيفة يرى جواز توليتها القضاء فيما عدا في الأمور المالية وما يرجع إلى المال، وكان أبو يوسف هو قاضي القضاء في أيام الدولة العباسية يرى هذا الرأي ولكن لا ينفذه يوليها. وتولت بعض المناصب في أيام العلماء وتعاملوا معها على هذا الأساس، كشجرة الدري وك عدد من اللواتي أمسكنا بالحكم في بغداد وفي غيرها. تعتبر ولاية عظمى هذه التي تولتها شجرة الدر في مصر مثلا؟ لا ليست ولاية عظمى للأمة، يعني اليوم رئاسة الدولة هل هي ولاية عظمى بال... لا ليست ولاية عظمى بالنسبة، معنى ليس في الدنيا اليوم ولاية عظمى، هي ولاية عظمى بالنسبة للبلد فقط. نعم. وحالنا اليوم حال استثنائي، لأنه لا يوجد للمسلمين خليفة عام يشملهم جميعا، فلذلك يمكن أن يكون الذي يتولى مصر من الأمصار وليس فوقه آمر ناهٍ هو من قبيل ولاية العظمى، يعني يصدق عليها أحكام الولاية العظمى بعض أحكامه. نعم. طيب لنأتي إلى الولاية العظمى، هل يجوز المرأة أن تتولاها؟ وطبعا في عرفنا المعاصر نتكلم عن رئاسة الدولة معنا، بما أنه ليست هناك، لا بالنسبة للولاية العظمى ليست من شأن المرأة ولا لا يمكن أن الفرق بينها وبين مثلا رئيس وزراء. الولاية العظمى نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، والله سبحانه وتعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة بعد كثير من العناء والبلاء، وابتلى الأنبياء من قبله، فإبراهيم عليه السلام قال الله فيه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتهم فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في قصة تولية ابنة يزدجرد أو ابنة كسرى أقصي. وعموما ولوا أمرهم المقصود أمر معين، الأمر العام، الأمر المفرد، لا الملك، فارس كلها. هل الأمر هنا على الجنس أو على العهد والذكر؟ لا العهد المعروف، ولاية الأمر معروفة، ولي الأمر أمري إذا أطلق هذا له معروف أنه الحاكم الأعلى. طيب فلذلك ليس هذا من شأن النساء، واختلف هل أرسل الله هل فيه أن نبي أم لا. حمك الله يهديكم الله ويصلح بالك. اختلف في مريم ابنة عمران هل هي نبي هل هي نبية، وكذلك حواء هل هي نبية أم لا. والراجح توقف كثير من العلماء في هذه المسألة، يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: إلا رجالا نوحي إليهم. نعم، لكن رجالا تأتي في القرآن بمعناها العمومي الذي يشمل النساء. قول الله تعالى يسبح له فيها بالغدو ولا أصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. نعم تشمل النساء. لكن السيوطي يقول واختلفت في خضرنا أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول لقمان ذي القرنين حواء مريم والوقف في الجميع رأي المعظم. طيب صنع عائشة رضي الله عنها لم يكن في تصدر للإمام العظمى بخروجها؟ لا أبدا، لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير لا أحد منهم نازع عليا في الإمامة العظمى ولا نزع يده من خلافته ولا طعن في خلافته، كلهم يقرون بخلافته وبايعوه وأقروا إمامته للأمة، وإنما طالبوا بدم عثمان فقط، كأن الخليفة إذا قصر في أمر ما فإن الناس يطالبون به، وقد ذكر ابن جرير الإجماع على هذه المسألة. حكم بلقيس لليمن وذكر الله تعالى لقصتها في معرض الثناء ليس في دليل على مشروعية أن تكون المرأة حاكمة؟ ليس ذلك إقرارا بالكلية، وإنما فيه أنها قد تنجح في بعض الأمور، فبلقيس نجحت في إقناع أهل اليمن وقيادتهم والسيادة عليهم وقيادتهم إلى الحق والهدى وقادتهم إلى الإسلام واتباع نبي الله سليمان، وأيضا كانت أذكى من الرجال، فالرجال هموا بقتال سليمان وهي غلبت العقل والحكمة فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فصدقها الله في ذلك فقال وكذلك يفعلون، فكانت أحكم من كثير من الرجال مع أنها في أرض الحكمة في الأصل. قول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، هل هو من باب الإنكار يعني تعجب أن تكون امرأة تملك الرجال أو فقط من باب الحكاية؟ لا يستنكر ذلك، فهذا من المستغربات أن تكون المرأة ملكا ناجحا، هذا من الغرائب، ولذلك قل في الدهر أي امرأة تنجح في القيادة العامة. في بريطانيا ملكة واحدة وهي فيكتوريا نجحت، وهكذا هذا قليل جدا في التواريخ، في التاريخ يعتبر من النوادر. الملكة اليوم إليزابيث ما زالت؟ نعم كم بقيت، لكن ما لها سلطة تنفيذية كاملة. نعم. ما ينسب لابن جرير الطبري من تجويزه للمرأة أن تلي الولاية العظمى هل هو ثابت عنه؟ تقريبا، يعني اللي حملني على هذا أني وجدت بعضهم يقول أنه ليس موجودا في كتبه، لكن في الحقيقة نقله عنه عدد من العلم وكتبه ليست موجودة كلها، فقد منها شيء كثير، مثلا اختلاف الفقهاء لا يوجد منه إلا نبذة بسيطة، وهو كتاب كبير جدا بسبب الحصار الذي وقع له أو هكذا، الله أعلم. الآن كتبه الكبرى مثلا كتابه في مسنده الكبير في الآثار لا يوجد منه الآن إلا مسند علي ومسند ابن عباس ومسند عمر بن الخطاب، تقريبا ثلاثة مسانيد، والباقي فقد، الباقي مفقود كله مسانيد الصحابة وهي ضخمة. كذلك كتابه في اختلاف الفقهاء ذكرنا أنه لا يوجد منه إلا نبذة قليلة، كتبه مفقودة وهو كان مجتهدا. نعم. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هل يصلح الاحتجاج به على في منع الأسرة؟ دوليتها لا في الأسرة، الإمام العظمى وغيرها من الولايات؟ لا هذا في الأسرة، في الأسرة لا قياس الأول يا شيخ محمد، ما لا لكن ذكر السبب. هذه القوامة ليست بالخلقة، بيّن الله سببها. قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طيب. هل هذا مضطرد في كل شيء؟ التفضيل لعله يكون مضطرد، لا التفضيل في الأسرة، تفضيل من عند الله، وأيضا التفضيل ليس مطلقا، الله لم يقل بما فضل الله الرجال على النساء أو بما فضلهم الله عليهن، بل قال بما فضل الله بعضهم على بعض. عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، نفعني أيام الجمل بكلمة بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا هو الحديث. فأبو بكر فهم من الحديث أنه نهي لأن تتولى المرأة أي شيء، ولذلك لما تحركت عائشة وقادت مجموعة اعتزل باعتبار أن مجرد قيادتها لمجموعة هو مخالفة لي. هذا فهمه رضي الله عنه، فهم أنهم ولوها الأمر، ولكن الواقع أن عائشة لم تدعو إلى نزع علي من الخلافة، ولا الزبير دعا إلى ذلك، ولا طلحة دعا إليه رضي الله عنه أجمعين. أذكر هذا مجموعة من أدلة المنع من تولي الإمامة العظمى وأسأل عن تعليقكم ورأي فضيلتكم فيها. منها أن كثيرا من مهام الرئاسة هي مهام دينية كجمع الناس على صلاة الجمعة وخطبتها ونحو ذلك، والمرأة غير مكلفة أصلا بهذا. نعم، لكن ليس ذلك بالضرورة يمارسه الخليفة دائما، فولاة الأمور في كثير من الأحيان لا يخطبون ولا يؤمون. من مهام الخليفة إعلان الحرب عند الحاجة وقيادة الجيش، والمرأة أيضا غير مكلفة بالجهاد القتالي إلا عند النفير العام. نعم، لكن يمكن أن ترسل من شاءت وتولي من شاءت على الحروب. الواقع التاريخي يشهد بقلة تولي المرأة. نعم، هو قليل، هذا لا ننكره. عندي إحصائية هنا لا أعرف دقتها لكنها مذكورة، أن 1% فقط من مناصب الرئاسة نالتها المرأة في أمريكا وأوروبا، كما أن مقاعد الوزراء والمحافظين لم تحصل منها على أكثر من 5%. بالنسبة للأولى يمكن الحكم بها تقريبا، لكن الثانية يمكن لعلها قديمة، إحصائية قديمة، وإلا هي الآن أكثر فرنسا من هذا. نعم، فرنسا عدد الوزيرات كثير. وفي طيب الآن القرشية، الولايات المتحدة الأمريكية تعرف شيخ، أنا عندي إشكال، القرشية ليست شرطا من شروط الإمامة يذكره العلماء؟ بلى. ومع ذلك قبل الناس منذ سنين طويلة جدا أن يكون الإمام غير قرشيين، واستقر هذا وحصل وعمل به وشهده العلماء، فما له لا يكون نفس التعامل مع شرط الذكورة؟ لنقول أن الذكورة شرط في الإمامة، لكن إذا تولت امرأة انتهينا، يتجاوز عن هذا. هذه لأن هذه السبب أن الواقع فرض علينا ذلك، والحمد لله لم يفرض علينا الواقع ولاية النساء. وإذا فرض، يعني إذا حصل في بلد ما أن المرأة وصلت للرئاسة، بلد من البلدان الإسلامية بحكم نظام ديمقراطي أو كذا، فهل الأولى التسليم لها بالرئاسة ودرء الفتنة، أو أنه لا يخرج عليها باعتبار أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل؟ لا، هو الأصل منعها أصلا من ذلك، إذا يكون وصلت القانون، نعم، يكون الدستور يمنع تولي المرأة سيكون للرئاسة. من الصعب جدا النص على هذا في الدستور. لا، ليس من الصعب، هذه أمور معتادة بين الناس. والمرأة إلى الآن في أكبر طموح أن تجد التمثيل بنسبة 20% وينص عليها في الدساتير. هذا أكبر طموح تقريبا. يعني هو ربما الواقع أنها إذا ترشحت لا ترشح، هذا غالبا، لكن النص في الدستور أنها لا تترشح قد يسبب جلبها مثلا وضوضاء وحقوق الإنسان. ما أظن ذلك، هذه قضية ينتظم عليها أمور الرعية والناس محتاجون إليها، وأيضا هي من صالح النساء أنفسهن. إذا افترضنا أنه حصل هذا، هل ترون ينظر إلى حالها هي في ذلك الوقت إذا كانت متغلبة ومتجبرة متكبرة مفسدة لا بد من إزالتها كالرجال أيضا. نعم. وإذا كانت صالحة مصلحة وكانت خيرا من البديل الذي يوجد، فتقارن المصالح بالمفاسد ويقرر على ضوء ذلك. نعم. طيب شيخ، انتقل من السياسة إلى القضاء، وقد مر بنا مرة سريعا لكن نعود بالتفصيل، هل للمرأة أن تتولى القضاء؟ لا، مطلقا لا، في شيء قليل ولا كثير. لا، القضاء أيضا هو إقامة القسط والعدل، وهو من الشاق على الرجال، والرجال قليل منهم من يصلح للقضاء، ولذلك يقال الشاق من الوزارة شيخ؟ كثير، نعم، بكثير جدا، كثير من السابقين يقولون كل قضاة زماننا قضاة ضرورة، هذا في أيام السابقين، فكيف بزماننا؟ ولذلك القضاء يقول الله فيه لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكل من تغلبه عاطفته أو هواه ما يمكن أن يولى القضاء. لك شيخ، ليس في دماء يعني الناس وأموالهم ورقابهم، يعني هذا كله مبني الآن على نظرة بعد ذلكم دونية للمرأة، أنها دائما أقل، دائما لا تستطيع، دائما لا تقدر، ودائما لا، ليس نظرة دونية، بل قد ذكرنا أن أغلب الرجال كذلك لا يصل إلى هذا المستوى. لكن الرجل ما قلنا أنه لا يتولى القضاء. لا، المرأة قلنا بإطلاق جميع النساء. لا، الرجل لا بد أن يتولاه، لكن ليس كل رجل يصلح له ولا يتولاه، بل يختار له الأكفاء. ولو قلنا يختار من النساء، لا، ما يكون فيهن هذا نسبة وجود ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4، فالنسبة متباينة. يعني أقصد أنا ما أريد أن أصل له، هل نحن نقر باستمرار أن المرأة دائما درجة ثانية؟ لا، من ناحية غلبة هواها وعاطفتها، نعم، هي دائما كذلك. ويوجد في الرجال من هو عاطفي أيضا يكون مثل النساء أو أدنى من بعضهن، ويوجد من الرجال من هو أدنى رأيا من النساء، وهذا كثير جدا، ويوجد في النساء من هي أقوى رأيا وأعقل وأحكم وأعلم وأصلح من كثير من الرجال، وهذا لا ننكره، لكنه قليل. لكن المهم أن النسبة تظل في نطاق قليل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. فهذا إثبات ولاية ومسؤولية للمرأة. نعم. يشهد لها بالقضاء أن لا يشهد لها بالقضاء، يشهد لها بالتولية فيما تصلح له وما يمكن أن تحكم فيه وتقوم بشؤونه وتنجح فيه، هو تشجيع لها على النجاح. طيب لما لا نقيس القضاء على الفتوى والحسبة وهما جائزان للمرأة؟ فرق كبير بين القضاء والفتوى والحسبة. في القضاء حكم في نازلة بعينها هي محل خلاف، ويحتاج فيها إلى تثبت، ويحتاج فيها إلى رأي، ويحتاج فيها إلى تمام عقل وحصافة أيضا، ويحتاج فيها مع ذلك إلى ورع كبير. والفتوى دون ذلك هي بيان حق عام، ولو كان مجرد نقل من كتب، ولا يلزم بها أشخاص بأعيانهم، لأن الفتوى إخبار عن الحكم، عن حكم الشرع في أمر عام لا ترافع فيه. والقضاء هو إلزام بالحكم الشرعي في قضية خاصة فيها ترافع. ألا يمكن أن يقاس القضاء على الوصية والوكالة بما أنها يجوز أن تكون وصية قيمة أو وكيلة؟ لا، والقضاء وكالة عن الأمة. هي حتى لو كانت وصية أو وكيلة لا تتصرف إلا فيما يفعله النساء، كما كانت عائشة تقول تعين الزوجة والمهرة وتقول اعقدوا فإن النساء لا يعقدن، فلا تمارس هي ذلك بنفسها. القاضي أجير موظف شيخ في الدولة، والنساء لهن حق في الوظائف. لا، لكن الوظائف بحسب تلك الوظائف، ذكرنا أنه لا حق لهن في الولاية العامة، والولاية ولاية القضاء سماها الله خلافة أيضا. نعم، كما ذكرنا قول ابن حزم داود عليه السلام، قول ابن حزم في المحلة: وجائز أن تلي المرأة الحكم، وهو قول أبي حنيفة. الحكم يقصد فيما قضاء تشهد فيه، ما تشهد فيه أي المال وما هو عائد. كلامه غير مقيد شيخ. لا، لكن مذهب أبي حنيفة إذا كان ظاهر الكلام أنه هو يوافق مذهب أبي حنيفة. نعم. ومذهب أبي حنيفة أن لها أن تتولى القضاء فيما تشهد فيه، وهو ما هو مال أو آئل إلى المال. ابن رشد في البداية والنهاية يقول: وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء. نعم، هذا الذي نقل عن ابن جرير رحمة الله. وما له وجه فيما قال. لا، على إمامته وجلالته. نعم، اجتهاد خاطئ، هو يثاب عليه إن شاء الله. طيب، قول الأحناف بأنه جائز في كل شيء دون الحدود والقصاص، نعم، أليس وجيها؟ يعني استثنى الجزء الذي قد يظن أن المرأة لا تصبر عليه. لا، هي الأموال في كثير من الأحيان تكون ذات خطر، وكثيرا ما تؤدي إلى الدماء. وقد قال الشاعر: وإنما تقطع أعناق الرجال المطامع. فلذلك يسد الباب مطلقا. لكن هو إذا كنا نتكلم على أموال، خصوصا المرأة اليوم أصبحت يدها باسطة في التجارة وفي الأموال وإدارة الشركات والمؤسسات، ما عاد الأمر كما كان في الزمن الأول. هي كانت كذلك في الزمن الأول، كانت تاجرة وكانت تملك الأملاك وتنمي الأموال وتحوزها وتجمع أكثر مما يجمعه الرجال في كثير من الأحيان. لكن مع ذلك القضية هنا قضية غلبت العاطفة، وهذا لا ينكر في أي امرأة. هل يصح الاستدلال بحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة في مسألة القضاء، أنه لا يجوز لها أن تتولى؟ لا، هو في الإمامة العظمى، لكن بالقياس فقط، ليس بدلالة النص ولكن بمعقوله. النص يدل بمنطوقه وبمفهومه وبدلالته ومقتضاه، وأيضا يدل بمعقوله، وهو القياس عليه. حديث القضاة الثلاثة: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، إلى آخر الحديث المشهور. فقوله صلى الله عليه وسلم: فرجل فرجل فرجل، هل هو دليل صريح على أن المرأة لا يجوز أن تكون قاضية؟ لا، ليس دليلا صريحا، لأن النصوص تأتي بلفظ الرجل والمقصود به الإنسان مطلقا. ومتى نعرف أن المقصود به الإنسان مطلقا أو المقصود به عين هذا الرجل؟ إذا جاء في مقابل المرأة عرف أنه أن المقصود به الرجل. يعني إذا ذكر الرجل وحده في أي نص؟ في أغلب النصوص يشمل النساء. وإن ذكرت المرأة كذلك يشمل؟ نعم، كذا يشمل الرجل المرأة؟ لا، ما جاء ذلك. انتصاب المرأة للقضاء في مجلسه لا يتفق مع آداب الإسلام في صيانة المرأة. هو مثلا حتى النصوص التي جاء فيها لفظ التذكير، فالتذكير هو الأصل، والتأنيث هو الفرع في اللغة. نعم. والفرع هو الذي يحتاج إلى علامة، والأصل لا يحتاج إلى علامة. ولذلك أصول الاسم سبعة: أن يكون منكرا مذكرا مكبرا مهردا جامدا منصرفا معربا. يعني حتى اللغة ضد المرأة شيخ؟ لا، ليس ضدها، لكن المهم أن هذا يقتضي أن الأصل في الأسماء هذا. ولهذا قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساهدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا يشمل النساء. عام في الرجال. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا في كل القرآن يشمل النساء وهكذا. قول أبي بكر بن العربي: إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس. ومثل ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة والنار. وأهل الجنة ثلاثة، فقال مثلا الإمام العادل وذكر بعده رجلان يتحابا في الله. لا أنا ليس ذاك ذاك حديث الذين يظلهم الله من ظله، لكن هذا حديث المقسط، هذا حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم. فالذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه رجال، لكن ذلك يشمل النساء، فأهل الجنة فيهم الرجال والنساء. قول أبي بكر بن العربي: إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. هذا النص يكاد يعني يكون ليس فقط في القضاء بل في كل الولايات. لا، لكن النص بذاته في استثناء في قوله تزدحم معهم. هذه المتجالة. المتجالة. الفتاة قطع عليها الطريق. لا، لكن لكن الازدحام. وقال إنها لا يصلح أن تكون في مجلس تكون فيهم بين الرجال تزدحم معهم. وتكون منظرة لهم. نعم، لكن إذا لم تكن كذلك ما الذي يمنعها؟ ليس التقسيم حاصرا هنا. طيب وإذا كانت شابة معناها على قوله إنها لا تدخل في أي شيء من هذا. لا، لكن وهذه الأعمال الشاقة قد يقال أحوج إلى الشابات منها إلى. لا، بالنسبة لأعمال الرأي كل ما نتكلم فيه بما يتعلق بالرأي والتفكير وهذا تصلح له الشابة والكبيرة، لكن الشابة من الصعب عليها إيصال رأيها في مثل هذه الأمور ومزاولة العمل في ذلك. أما البرزة المتجالة فيمكن أن توصل رأيها دون ازدحام مع الرجال. طيب، من القضايا سنجعله في آخر الحديث إن شاء الله، لكن أولا موضوع الترافع والمحاماة، هل لها أن تكون محامية وتترافع في المحاكم وتتوكل عن الرجال والنساء؟ نعم، يجوز لها ذلك ولا يمنعه شيء، ومخاصمتها عن غيرها هو وكالة ووكالتها جائزة. وقد خاصمت عائشة رضي الله عنها عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومروان. المخرج يقول لك تنفع اشتغل ضابط؟ لا، بالنسبة للأمور اللي الأمور العسكرية. العسكرية لا، من أجل المشقة أيضا ومن أجل السلطة فيها مشقة، ودخول الأوامر تأتي من غير محرم ولا زوج يكون فيها مشقة. هناك إشكالات تتعلق بكل هذه الوظائف سنأتي لها في الآخر إن شاء الله، لكن أريد أن أمر على موضوع الشهادة. لماذا شهادة المرأة؟ لكن ضابط شرطة ما في مانع إذا كانت ضابطا للشرطيات من النساء، شرطيات من النساء اللواتي يقومن بشؤون النساء كما في نقاط التفتيش مثلا. نعم، نقاط التفتيش المتخصصة في النساء لا مانع أن تكون المرأة ضابطا في ضابطة في الشرطة في هذا النوع من الشرطة. نعم. طيب الشهادة، لكن ليس لا بد أن ندرك هنا أن الكثير من الناس يظنون أننا إذا أذننا لها بدخول الشرطة فسيسمح لها أن تكون شرطية مرور وأن تكون حارسة على أبواب الناس، وهذا غير صحيح. هذه وظائف لا تصلح لها المرأة، إنما تجيزون صورة معينة. نعم، في القيام بالأمن ولا يعترض الفتوى بأنه قد تتجاوز. تفتيش النساء لا يصلح له الرجال أيضا، ولا يمكن أن يكون هذا من وظيفة الشرطي السجان الذي يسجن النساء، لا يمكن أن يكون رجلا وهكذا. طيب شيخنا، أعود إلى موضوع الشهادة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا هذا التنصيف لشهادة المرأة وكأنها أقل عقلا وفهما من الرجل؟ الذي خلقها أعلم بها، وقد علم أن عاطفتها وهواها يغلبها. هذه العلة فقط؟ نعم، هذه هي العلة. أحد المعاصرين يقول: هل هذا النظام التنسيقي آت فيما تراه من التسامي برجولة الرجل والهبوط بأنوثة المرأة؟ يعني هل هو مجرد إعلاء لشأن الرجل وخفض لشأن المرأة؟ لا أبدا، نحن الآن الكلام الذي نتكلمه من يلاحظه من السامعين والمشاهدين يدرك أنه خط متوسط يحفه كنفان أحدهما فيه إفراط كبير والآخر فيه تفريط كبير، والحد الوسط بينهما أن تحفظ للمرأة إنسانيتها وكرامتها وحقوقها التي اعتبرها الشرع، وأن لا يكون لها تطاول على ما منعها الشارع وحجبها عنه من الأمور، وأيضا ليس هذا احتقارا ولا إزراعا بها. فهذا الخط هو الوقوف مع النص الشرعي وعدم تجاوزه. جيد. هناك بعضهم علل المسألة بأن تعامل المرأة مع الجنايات قليل، وأيضا عاطفتها كما تفضلتم غالب، وبالتالي قد لا تنظر مثلا إلى ما فيه جناية نظرا دقيقا إلى آخر ذلك. ينبني على هذا السؤال، ماذا لو تغيرت الأحوال وكانت المرأة مثلا شرطية وباتت خبيرة بالجرائم والجنايات، يعني وقع هذا، فهل حينئذ في حق هذه المرأة يتغير الحكم؟ لا، ما يتغير، لأن هذا سيكون استثناء من القاعدة، والنادر يختلف فيه في الأصول هل يدخل في العموم أو لا، الصورة النادرة هل تدخل في العموم أو لا، هذا محل بحث أصولي، فالنوادر خارجة عن القواعد العامة. قول بعضهم ينبغي التفريق هنا بين الشهادة التي هي بينة تامة يبنى عليها الحكم، وبين الشهادة التي هي قرينة من قرائن الأحوال، فالأولى هي التي تحتاج إلى امرأتين، وأما الثانية فالرجل والمرأة فيها سواء. لا، هذا تفصيل ما له وجه، فالله صرح بهذا في الديون والأموال في ما ذكرناه، ولما ذكر الشهادة في العصم في الطلاق لم يذكر المرأتين أصلا، وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إذا متى تكون شهادتها بشهادة الرجل ومتى تكون بشهادة نصف رجل إن صحت العبارة؟ لا، فقط الخلاف في الخلاف في المسائل نفسها، ما هو من قبيل الشهادة وما هو من قبيل الرواية، فما هو من قبيل الرواية لا فرق بين المرأة والرجل فيه أن تخبر، نعم، وما هو من قبيل الشهادة هو محل خلاف، ولذلك رؤية الهلال مثلا هل هي من قبيل الشهادة أو الرواية؟ هل يثبت هلال رمضان وهلال شوال برؤية امرأة واحدة بناء على هذا الخلاف؟ نعم. ومثل ذلك أيضا الرضاع، هل هو من باب الشهادة أو الرواية؟ مذهب الجمهور أنه من باب الشهادة، ولذلك يرى الحنفية أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين باعتبار شهادة، ولا يمكن الإزادة فيه باعتباره شهادة يترتب عليها مال ويترتب عليها منع من النكاح. وهذا الخلاف يسطق على كل الأحوال إذن؟ بالنسبة للشافعية يرون أن الرضاع من شأن النساء، فهو شهادة لكن يطلب فيها التعدد، فلا بد فنصابها 4 نسوة كل 2 بمناب عدل. وبالنسبة للمالكية يرون أنه متوسط بين الرواية والشهادة، فيرون الرضاع يثبت بشهادة امرأتين فقط. وبالنسبة للحنابلة رأوا أنه من باب الرواية فتثبته المرأة الواحدة تكفي، واستدلوا بحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قد تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز بمكة، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقال عقبة ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا ذلك، قال فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسألته فقال كيف وقد قيل، وفي رواية فارقها فلا خير لك فيها، فأخذ بقولها وحدها. نعم، لكن الحديث محمول على التنزه وصيانة العرض، لأنه قال فارقها فلا خير لك فيها، وفارقها معناه طلقها، والطلاق لا يكون إلا بعد حصول النكاح صحيح، فاعتبره نكاح. نعم، ولهذا استدل الجمهور بذلك. طيب شيخنا، انتقل نقطة سريعة ثم عندنا وكذلك في لفظ الحديث ففارقتها فنكحت رجلا غيري. طيب فارقتها معناه طلقتها. نعم. بالنسبة لتحديد الهوية وهي من المسائل القضائية، هل يجب على المرأة وجوبا أن تكون عندها هوية وطنية بصورتها لكي تنماز عن غيرها عند الحاجة؟ لا، هذا الأمر لم يكن معروفا في تاريخ الإسلام، وأصبح من ضرورات الدولة الحديثة. طيب، أوجبناه على الرجال. أصبح الآن ضرورة في أخذ الحقوق والاحتراز من الجرائم. طيب إذن لما لا يكون واجبا على المرأة؟ فيكون كذلك، ليكون لا فرق فيه بين المواطنين بين رجالهم ونسائهم، يحتاجون إلى ما يميزهم، لأن كثيرا من الناس شاع الآن الإخلال بالأمن والاحتيال، وشاع الاحتيال على أموال الناس وعلى الجرائم وإخفائها، فلذلك احتيج إلى هذا الإثبات، إلى وسائل الإثبات، وهذه الوسائل هي ما اتفق عليه العالم الآن من أن يكون فيها صور، مع أن الصور قابلة للتزوير أيضا وهي متغيرة كل 10 سنوات. صحيح. لكن لا بد أن يكون لذلك ضوابط تنظمه. وهل يجب على القاضي عندما تترافع عنده امرأة أن يأمرها يجب عليه هو أن يأمرها بكشف وجهها. يجب عليها أن يتحقق من شخصيتها. هذا التحقق له وسائل كثيرة. إذا كان القاضي يعرف نساء ويثق بهن فيكلفهن بال إيه، لكن ستقابل صورتها على ماذا إذا لم يكن عندها شيء؟ لا، لكن بالتحقق تحقق معها امرأة تنظر إلى الصورة غالبا لا يختلف، وبالأخص إذا كان ذلك من امرأتين لا يلتبس عادة عليهما ذلك، إلا إذا كان قد طرأ موجب شك لدى القاضي فيحتاج فيه إلى أن يتحقق بنفسه. طيب، حينئذ يجب عليه ذلك. نقطة، وهذا يقع للاحتياط، في بعض الأحيان تكون الصورة قد تغيرت تماما، أو يكون القاضي قد ارتاب بسبب كلام أو بسبب حركة أو تصرف، فريبته اقتضت لديه أن يفكر هو تفكيرا آخر، ولهذا لا بد من نباهة القاضي وحزمه. صحيح. طيب تأذل الشيخ بآخر شيء نختم به، أيضا الآن كثير من المشكلات في هذا، أصبحت النساء يظلمن في هذا الباب، فكثير من الأزواج يتسلط على زوجته فيتصرف في مالها وحقوقها ويأتي بامرأة أخرى غيرها يزعمون أنها زوجته. لذلك أنا أقول هل يجب عليه أن يكشف وجهها القاضي؟ إذا ارتاب يجب عليه ذلك. طيب نقطة أخيرة، حقوق المرأة بعد موتها يا شيخ، أنا صحت العبارة حقوق الأخروية، الآن نحن نقرأ في الجنة ونعيمها ونجد الحور العين والحور العين والحور العين، والنساء ماذا لهن؟ بالنسبة للنساء خلقهن الله سبحانه وتعالى وكلفهن وأثابهن بهذا الثواب العظيم الذي هو الجنة، وما على من دخلها بأس، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وما يجده الإنسان اليوم من الضغينة أو من الحقد في قلبه بمجرد دخوله الجنة يذهب عنه. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. فلذلك لن تجد المرأة حسدا للرجل ولا لزوجها في الجنة بسبب تعدد نسائه سواها، ولن تجد ضغينة عليه فليس ذلك في الجنة، وستجد كل متعتها وكل سعادتها وكل ما تتمناه. ولهم فيها ما الحكمة، ولهم ما يدعون. ما الحكمة من أن تذكر الحور العين للرجال دون أن يذكر الأزواج للنساء؟ بالنسبة للأزواج، كل امرأة في الجنة ستجد زوجا، لكن الأزواج نعم، لكن الأزواج هم الرجال الذين عرفوا في الدنيا وكانوا مكلفين. بالنسبة للحور العين خادمات للرجال وتشجيع لهم، وهن من غير المكلفات ومن غير اللواتي مر عليهن نصب الدنيا وتعبها، ولسنا من ذرية آدم، أو إذا كنا من ذرية آدم خلق آخر يخلقه الله في الجنة. طيب، بما شاء. إذا قلنا العزباء سيكون لها زوج يوم القيامة؟ نعم، كل امرأة دخلت الجنة من أهل الدنيا تزوج من رجال الدنيا. طيب، ومن ماتت عن زوجها أو مات عنها زوجها؟ هو المهم أن أهل الجنة يسعدون بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مريم ابنة عمران عليهم السلام. والمرأة إذا كان لها عدد من الأزواج فإنها تخير بينهم يوم القيامة، وقيل لأحسنهم خلقا. وبالنسبة للمرأة إذا أساء زوجها عشرتها في الدنيا فإن تسامحا وتغافرا فإنه يكون زوجها في الآخرة على الاحتياط، وإن لم يكن ذلك فكان هو مثلا كتب عليه أن يكون من أهل النار تزوج بغيره من رجال الجنة. طيب، أحدهم يسأل يقول هل يمكن أن المرأة أن تدعو لزوجها أو عليه ألا يرزق ملحور العين وألا تكون ألا يكون غيرها له يوم القيامة؟ لا، هذا غير بسبب الضغينة في القلب في الدنيا وستزول بدخول الجنة. إذا دعت عليه لا يرزق ملحور العين معناه أنها تدعو عليه لا يدخل الجنة. هل يسرها أن يكون في النار؟ لا، يدخل ويكون معها وحدها. لا، ما. طيب شيخنا أكرمكم الله، انتهى وقت الحلقة، شكر الله لكم يا أخوة الأخوات، نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخ وجه الحياة وتفتح لي